هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بأن يقرأ القرآن كما أنزل، فما هي مدة الطريقة وأي القرآن وأي القراءة يقرأها؟ كما نقل لك الآن، كما نقل القراء وبين العلماء، يقرأ بحروف التي تشوفها، والتجويد أفضل إذا جود ترخيم بتفخيم المفخة وترخيم المرقق والإخاء والإدغام، إذا يسر هذا من الإنسان يعرف هذا أفضل، وإلا تقرأه باللغة العربية الحمد لله. وأقل مدة لفتنة ما في حد محدود، لكن أفضل أسبوع، أقل شيء أسبوع، وإن قرأ في كل شهر كفى. أقول يا شيخ الحديث هو أن الرسول وإن قرأ في ذلك أجال أيضا، لكن لا يقص عن ذلك، هذا اللي ينبغي. نعم. جهر في الصلاة من الظهر والعصر، من هو؟ الرسول جهر بها؟ لا، يسر في الظهر والعصر، الجهر بها من الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، لكن بعض الأحيان يقرأ يشرب بعض الآيات حتى يسمع الناس قراءته ويعلموا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان يسمعهم الآية بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. نعم.